إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه